بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهلت جمعة بالقيادة أسرة سبات عند شيارات متو سلاسة مست يا قرآن برنامج جنة بلفوت السمنتات القرآن الفضائل يميقلسو يتوسنو يا نبي صلى الله عليه وسلم حديثوچن الذي هو صحابنا يتابعيوچن نغغر سناي كويتنال الذي هو سورة الكهف تلاواون كفافلن سنادم تكويتنا انه زاري سورة الكهف يمجرشاون مقطع تلاوا يمنادم تكمهوناچنم بتجمري بدقامي سورة الكهف فضيلة الرفات لمتكس والدالو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه واستلفت حديث أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا من مقامه إلى مكة، ومن قرأ بعشر آيات من آخرها فخرج الدجال لم يسلط عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يمكتلهم بلوال من قرأ سورة الكهف، سورة الكهف يكرسوا كما أنزلت عند وردت شادركو يكرسوا كانت له نورا من مقامه إلى مكة. السكال لبت بوتا اسك مكة يميزلك النور النابرهان الله ستوال. ومن قرأ بأشر آيات من آخرها سوان يمجرش السر آياوتش يكرسوا فخرج الدجال دجال بوتا لم يسلط عليه السون ليقودا وايتشلم لياتكا وايتشلم ملال. حديثون إمام الباني السلسلة الصحيحة لي ولتشي سدسمتو حامسة أندنيو كتر لي أسفروتا. بزي حديث مسارد سورة الكهف أزوتر ومقرات يإيمان النور النابرهان ياسدل يسولج من مدرق اندال لبت من متو اندال لبت اندياك يمي عدرقون برهان الله سبحانه وتعالى يعدلوان اندزيو كفتنة مسيح الدجال يتبقوا. حديث لي لب بلاتشو كهونا كما أنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند وردت شوار رقو يكرسوا إلى يه يجمع فوقراماتشن كون قدم بتدقى قامين لتقلسوا قرآن أقرار لما موكر قرآن لما استكاكل يميردى فوقرام فتشالا يأكل يتجويد هق لما وك بمن قرابت كزيم هقون تبقى لما قرات ترث للنادر كي قبانا قلالنو بزمنو يتجويد هق ما وقنا ما تقبر قلال هونوال ولله الحمد موبايل وشلاي كمبيوتر وشلاي بتجويد يميقرو قاري اوچن بترقاقامي ما دمت قزي سياقينيو ماسكرات بقات يالو سوقا يكرو ماستكاكن مقراتو بتشار اللم يميتايو الله باوردو ملكو مقرات اللبت. وللن يوم حديثات شو إمام البيهقي سقبوت الباني صحيح بالوت حديث من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة بجمعة كان سورة الكهف يكرسو أضاء له من النور ما بين الجمعتين أسككت تايو جمعة درس يميا برا نور الله ستوالي لال. إذن يه سورة الكهف فضيلة اللو تربات اللو فزام من تاندك الجمعة مكرات مياكتات شوز سووت شالو بهون بالهون نقر قزيات شون ياكات تربو مالثم. يه سورة الكهف سيهون وزي بوغرام كون قدم لتقلسو عندان سورة وچنو منيو قرآن هلوم يا الله كانو هلوم كانو قروت شلو بلاجنو عندان سورة وچ راسات شون يشالة راسون يشالة تربات اندالات شو رسول صلى الله عليه وسلم قل سوال هلونم بزيه ملكو انكارات شون በተደጋጋሚ የሚቀሩ ብዙ ጊዜ የሚቀሩትን አንዳንድ ሱራዎችን ነው የመረጠን መንካራው። ከዛ በኋላ ያላህ ፍቃድ ከሆነ ከሱረቱ الناስ ጀመረን በቋሚነት ወደ ላይ ለንካራ እንችላለን። ከሱረቱ الكهፍ ወጪም ስለ ሱረቱ البقره ስለ آل عمران አይተናል። እንደዚሁ በተቆሉ ደግሞ ሰባት ሱራዎች ከላይ ከሱረቱ البقره ጀምሮ እስከ ተውባ ያሉ ሰባት ሱራዎች ለዩ ትርፋት እንዳላቸው መለያ እንዳላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። እናታችን አይሻ فسألفوت حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر كلايالو يمجمرا سبات رججم سورة وچن يكراسو معناتشون يعوكسو استكاكلو يكراسو السو أواكينو يلالو نبي صلى الله عليه وسلم دينون يا قاري سورة المائدة سورة الأنعام سورة البقرة شكوتان بزو أحكامو تحققاتو تزالين يتتكسوت رججم سباتو سورة وچمالت سورة البقرة آل عمران، النساء، المائدة، النا، الأنعام، الأعراف، التوبة. النبي سبعة ترجاج جم سورة وتبالا له هم بتتكسو صحيح بهون الحديث مسألة النزه إن سبعة سورة وتيكرة استكاكل يكرة استكاكل يتجن الزبا واستشيع اللون أحكام يوكا السوء واقينه عالم نويل له النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ليلوتشم سورة وتشالو من الله الله شو فضيلة الله شو لمسالي سورة الإسراء، سورة الزمر. قالت عائشة ناتج عائشة من لالو كان النبي لا ينام نبي أيتن يوم نبرة حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل سورة الزمر النا سورة الإسراء سايكرو أيتن يوم نبرة تلالس بلجا بنوراتشو فضيلة بنوراتشو نزهن سورة النبي صلى الله عليه وسلم بي ليلي تويكرو أتشو ينبرو أندزه سبح لله يسبح لله يالو يمي جمرو يقرأنا يوتشالو عند سورة الإسراء سورة الحديد، سورة الحشر، سورة الصف، سورة الجمعة، سورة التغابن، سورة الأعلى. هذه سورة وجه اللهم بما تراتنا ميجمروت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح اسم ربك الأعلى. هذه سورة وجه فضيلة الله إرباض بن سارية من توكو صحابي باستر ألفه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام أيتن يوم نبرة حتى يقرأ المسبحات. الله سبحانه وتعالى راسون بما ترات يجمرات شون سورة وشن سايكر أيتن يوم نبرة ويقول يلوم نبرة فيها آية بالنزيه سورة بالنزيه سورة وشست أنديت آية آلج خير من ألف آية كأندشي آية متبلت عند شيء آية يمتبلت عندي آية بالنزي الله راسهم بما ترات بجمرات شو سورة وشست تقنيا للشراب اللهم ترات اللهم ودس اللهم لك تلك عبادان كنيا وست من الباتم سيتنيا آية الكرسين إخلاصنا قل أعوذ برب الفلق برب الناس سوستي دقاق ممكرات اللو ميكبدو ينورا صلاة لا ينكار زميالو عما جسستي اللو سورة وشن باقو باب ما يكرا كلهم بس قدو كتر ناطينا كالكوثر إذا جاء نصر الله يميكرا ينورا عندما النبي صلى الله عليه وسلم بزيق زي خطبة لي سورة القاف يكرو نبر عمرا بنت عبد الرحمن بأنبال متتوق صحابية أهتوا هني سورة القاف يحفظ كوت نبي صلى الله عليه وسلم جمعة جمعة منبر لي سيكروت سمتشينو تلنبر هي مما مسلم زقبوت حديثا. هذا والله تعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى هلّم كقرآن كم ينورو يقرآن بركانا تأم الله كستاتش وسوّج يادرقن فما كتلم يسورة الكاف يمجرشا ونتلاوة سمالا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه